أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. في نفوسكم المعنى يا من درستم أمسي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هاتان الآيتان تحملان هدايات، تحملان أحكاما شرعية، لأن الصورة مدنية، القانون تتوالى أحكامه يوميا 10 سنوات. قال: أولا، مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته. وقد يكون السفيه امرأة وقد يكون رجلا. من السفيه؟ الذي ما يحسن التصرف في المال، يسرف فيه، يكثر من انفاقه حتى يفتقر ويصبح عالة على المجتمع. الحجر، ما معنى الحجر؟ حجر على رأسه. ما الحجر؟ كأن تضعه في حجرك لا تسمح له أن يتصرف، حجرت عليه، لأنه يتصرف تصرف السفهاء بالمال. وهذا المال مال الأمة، أموالكم، المال قوام الأعمال. أما قال تعالى قيما وقياما: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا بالتشنيع والتنفير والسب والشتم، يا أحمق يا سفيه، لا لا لا، حرام. لما إخوانكم ما يحجرون على سفهائهم؟ الجهل، ما عرفوا. وإلا الأسرة إذا ظهر فيها فرد مبذر ينفق في المعاصي، يبدد في المال، يجب أن يصدر حكم من المحكمة على هذا الشخص، حيث لا يشترى منه إذا أراد أن يبيع، ولا يباع له إذا أراد أن يشترى، لأنه محجور عليه، فهو يتصرف في حدود المعروف فقط. حتى إذا زال السفه وحل محله الرشد والبصيرة والمعرفة، أعطوه ماله يبيع ويشتري. لما نفعل هذا؟ حفاظا عليه أولا، وحفاظا على مال الأمة التي تعيش عليه. هل تعرفون التصرف الباطل؟ أعطيكم وإلا لا؟ أين أبو سالم؟ أين أبو عبد العزيز؟ يا شيخ اشتري سيارة، استبدل هذه كم سنة. والشيخ يتململ يتضجر، هذه تمشي يا شيخ. وغلبناهم، ما دامت هذه السيارة تحملك وتأتي ببضائعك إلى بيتك، لما تستبدلها؟ تبيعها 10 أو 20 وتشتري أخرى 90، أيجوز؟ هذا مثل من الأمثلة، عرفتم؟ هذا الحذاء صالح نافع طيب، قالوا بدله، طالت عليه المدة سنة كاملة، لما غلبونا؟ هذا عدنان غلبنا وجاء بحذاء جديد، ماذا نصنع؟ اسمعوا، أمورنا سهلة، لكن أين إخواننا الذين يتصرفون تصرفات عجب؟ تبهتم؟ لا يحل الإسراف في المال والتبذير فيه. أولا، ريال واحد تنفقه في معصية الله شر إسراف أعظمه، ولا يحل أبدا ريال واحد، بل ها نصف ريال تنفقه في غير مرضات الله فهو الإسراف القبيح وصاحب عرضة لسخط الله وعذابه. عرفتم هذا؟ وما ينفق في طاعة الله، عرفتم هذا؟ وإن أنفقت الكثير لا يقال فيه إسراف ما دام في طاعة الله عز وجل. ما هي السبل التي ينفق فيها المال وتكون في طاعة الله؟ الصدقات، الأوقاف، الجهاد، صلة الأرحام، معالجة المرضى في سبيل الله، هذا سبيل الله. وإن كان أيضا لا بد من الاعتدال والقصد. وإليكم هذا الحديث الشريف يحضرون الآن، وهو لما مرض سعد ابن أبي وقاص المكي المهاجر، لا سعد بن معاذ الأنصاري، لما مرض سعد بن أبي وقاص وكان مرضه شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى عاده؟ زاره. عيادة المريض سنة من سنن الإسلام. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فشطره، أي نصفه؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، الثلث لا بأس، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك يا سعد، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى، أي فقراء يتكففون الناس. هذا هو القول السديد، وقولوا لهم قولا سديدا. لا نطيل على السامعين والسامعات. القصد، القصد في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المركوب، في السكن، وإياك والمباهاة والمفاخرة وإظهار العنتريات. لا لا لا، أنت عبد الله، أليس كذلك؟ عبد، والعبد كيف حاله؟ إن شاء الله استفدنا هذه، الحمد لله. وقولوا لهم قولا سديدا. إذن مشروعية الحجر عرفناها من الآية ولا لا؟ وهي قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثانيا استحباب تنمية الأموال. كيف تنمية الأولاد؟ كانت 1000 أصبحت 1200، كانت 50,000 أصبحت 70، تنمو وإلا لا؟ كما ينمو الشجر والعشب. تنمية الأموال في الأوجه الحلال لا في الأوجه الحرام كالربا والتجارة في الحشيشة وفي الفيد والتلفاز وفي آلات الأغاني وفي أزياء العواهر والمشركات. ماذا تقول يا شيخ؟ ينبغي أن ننمي أموال فقرائنا يتامانا سفهانا أموالنا ننميها لتنمو وتكثر في أوجه الحلال أو في الحرام. لا تفتح دكان في المدينة تبيع فيه السجاير، لا تفتح مغازة تبيع فيها آلات الشيشة. لا تغضبوا سوف تضحكون في القبر إن شاء الله. لا تفتح دكان ماذا يصور فيه، ماذا يسمونه؟ استديو التصوير. إياك أن تبيع آخرتك بدنياك الهابطة. صحيح هذا؟ أي والله. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قد يقول النحوي لما ما قال المصورين؟ قالت العلماء من أجل أن يلفت النظر للخطأ حتى تقف. المصورون لأنهم يضاهون خلق الله. ومن هنا اقترحنا على حكومتنا من سنين أن تأتي بكافر من كفار الفقهاء من الفلبينيين إلى ما ندري وتجعله في البلدية يصور. تبهتم؟ في الجوازات يصور، أيما مواطن يحتاج إلى صورة هذا الكافر يصوره. وإلا لا؟ أين نحتاج؟ في البلديات وإلا لا؟ في الجوازات، في الأماكن، في المستشفيات، حيث نحتاج إلى التصوير. خلي هذا الكافر هو من أهل النار من قبل وإلا لا؟ خلي. وإذا قال لي ما أنا ما أتوب وأسلم وأدخل الجنة، تفضل اغتسل وتعال صلي ونبحث عن مصور آخر من أهل النار. معقول هذا كلام وإلا لا؟ وطيب. إذن استحباب تنمية الأموال في البنوك لا لا لا لا, لا. تودع مالك في بنك على أن تعطى كل سنة 100,000 تعيش عليها، وخلي المليون هناك ينمي لك. يجوز هذا؟ والله لأن تعيش على الكسبر والفلفل وقشور الخبز أحب إليك وأفضل من أن تعيش على هذا المبلغ المالي المحرم عليك، لأنها أيام تنتهي ولا لا؟ أيام تنتهي. أطال الله عمر شيخكم. أصبحت ننظر نستحي لما نقول معشر الأبناء والإخوان، أين الإخوان؟ ماتوا. أولئك الذين كانوا في وجوههم البياض والشيب انتهوا، أين هم؟ وعما قريب تسمعون مات الشيخ الجزائري. والله العظيم ما هي إلا أيام فقط وتنتهي. كيف تبيع خلدك في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أجل أوساخ قذرة تستطيع أن تصوم على الخبز فقط، تستطيع أن تعيش 60 سنة وأنت جائع ولا تبالي، وأنت عزب ولا تفكر في فسق وخروج عن طاعة الله؟ ما هي إلا أيام فقط. قال ثالثا وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه. من أين أخذنا هذا؟ من فرض علينا نمتحن ونختبر؟ الله، أما قال تعالى هاتوا وابتلوا اليتامى. ما معنى ابتلوهم بالعصا؟ يعني اختبروهم، أعطيه 10 ريالات وقل جئنا بكذا وانظر كيف يتصرف. وابتلوا اليتامى والسفيه كاليتيم أيضا. الكل إذا عرفنا أنه أصبح صالحا لأن يأخذ ماله نمتحنه، فإن نجح أعطيناه ماله. قال رابعا وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه وبعد رشده أيضا. هل عرفنا البلوغ يتحقق بماذا؟ من يعرف؟ أما في الغلام فبالإنبات. إنبات ماذا؟ الشعر حول العانة كذا، وببلوغ 18 من عمره. وأما الجارية فإنها تزيد على الإنبات بالحيض والحمل، فإن حاضت الجارية بلغت سن الرشد، ما حاضت لكن حملت الولد في بطنها يبقى شك في أنها بلغت؟ إذن خامسا حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا. أو يجوز؟ لا يجوز أن تأكل مال سفيه حجرت عليه وتأكل ماله، يجب أن تنميه وأن تحفظه له وأن تنفق عليه منه في حدود فقط، حتى إذا ثاب إلى رشده وأصبح أهلا للتصرف تعطيه أمواله. واليتيم كذلك تنمي ماله وتحفظه، إذا بلغ سن الرشد ورشد ادفع عليه واشد عليه. هكذا ولا لا؟ من أين أخذنا هذا أيها القراء؟ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال سادسا الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا، عرفتم؟ وإن كان فقيرا استقرض منه على أساس أن يرده يوم ما ييسر الله عليه، ورد عند الوجد واليسار. وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى عمل، هل الوصي يعمل فيه؟ يعمل بأجرة وبدون أجرة. إذا كان فقيرا بأجرة كأجرة مثيله. هذا المال يحتاج إلى حراسة، الحارس عادة كم يعطى؟ يعطى مثلا 1000، أنت أيها الوصي احرس وخذ 1000، ما زيد على أجرة. هذا العمل يحتاج إلى رفع ووضع وإدخال وإخراج مثلا، وأنت فقير اعمل هذا العمل وخذ أجرة مثلك. اسأل عن العمال في هذا الشيء كم يعطون، خذ أنت. واضح هذا المعنى؟ قال وإن كان مال يتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل بأجرة المثل، لا يزيد ولا ريال واحد. هذه التعاليم من أنزلها؟ من شرعها؟ من قننها؟ الله رب العالمين. هذا الذي كفره الإنس والجن ليهلكوا ويعيشوا إلى جهنم. كيف ينكر الله هذه تعاليم وهدايته؟ والآن مع أربع آيات موضوعها متحد، هيا نسمعكم تلاوتها. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما معنى هذه الآية؟ آية عجيبة. اسمع: للرجال نصيب مما ترك الوالدان بعد موتهما، الأب والأم ولا لا، والأقربون كالأخ والأخت ومن إلى ذلك، ثبات مما قل منه سواء مليون أو كثر، مما قل ريال أو كثر عشرة، نصيبا قسطا مفروضا. هذه الآية مجملة قررت قسمة التركات، أما تفصيلها جاء في يوصيكم الله بعد ثلاث آيات مجملة، ولها سبب في نزولها. اسمع ماذا قالوا. قالوا: لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال. قبل نزول هذه الآية أهل الجاهلية لا يورثون طفلا ولا امرأة. لما؟ قالوا: المرأة ما تجاهد ولا تقاتل ولا ولا، والولد كذلك، لما يعطيهم المال؟ هذا المال لمن يحمل السيف ويدفع عن الحي والبلاد. قالوا: لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال بحجة ماذا؟ أن الطفل كالمرأة لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكي عدوا. أي قانون هذا، سمعتم الحجج ولا لا؟ قالوا: الطفل كالمرأة لا تركب فرسا المرأة، بمعنى لا تقاتل عن البلاد ولا تحمل كلا، إذا شخص كلا وعجز لضعفه فقري المرأة ما تفعل شيء معه، والطفل كذلك، ولا تنكي العدو، المرأة تجرح العدو ولا تزعجه لا أبدا. قال: يكسب ولا تكسب. قال: وحدث حصل أن امرأة يقال لها أم كحة. تعرف الكحة ولا؟ هذه تسمى أم كحة لأنها تكح. أم كحة مات زوجها، عرفتم، وترك لها بنتين فقط، فمنعهما أخو الهالك أي عم البنتين من الإرث. قال: المال مال أخي، أنا أولى به، أما المرأة والبنتان لا حظ لهم، لا تنكي عدو ولا ترك فرس ولا تحمل كلا. قال: فشكت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى رسوله تشكو إليه، فنزلت هذه الآية الكريمة. ما هذه الآية؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لها أثر ولنا؟ إليكم كيف جاءت تشكو. فقال لما شكت أم كحة أخا زوجها وجاء معه قال لهم النبي انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم الجاهلية. إذ المفروض أن الصغير والمرأة أولى بالإرث لحاجتهما وضعفهما، أليس كذلك؟ فكيف يكون الرجل أولى؟ المرأة والطفل أولى بالتركة للضعف والعجز. لكن قانون الجاهلية قالوا المرأة والطفل ما يدافع عن البلاد ولا يحمل كذا ولا كذا. أبطل الله هذه القاعدة الجاهلية وحل محلها الهدي الإلهي. عرفتم الآن هذه الآية واضحة؟ اسمع: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا حظا مفروضا فرضه الله. اسمع الآية الثانية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الجمهور على أن هذه الآية منسوخة، ابن عباس قال لا، محكمة هذه الآية وقد عشنا وطبقناها ونحن لا نعرف. عرفتم؟ والله طبقت في قرى المؤمنين. لما نجد التمر، تبات ولا لا، نجد قناطير في يوم الجداد هذا، ويقسم التمر على الورثة، تبات ولا لا، صاحب السدس سدس، صاحب النصف صاحب الثلث، الخماس هذا يأخذ الخمس، الفلاح الذي يسقي ويؤبر له الخمس. لما نكون نقسم يأتي الفقراء بزنابيل خياش أقارب لا يرثون ويجلسون ينتظرون. والله لما نقسم نعطيهم كذلك صاع صاع كذا كذا. سبحان الله، بركة هذه الآية ولا نفهمها. تبهتم؟ فابن عباس قال محكمة، لما تأخذون في قسمة المال وحضر بعض الفقراء بعض الأقارب الذين لا يرثون وهم محتاجون، أعطوهم شيئا فشيئا، امسحوا دموعهم. آمنا بالله. اسمع الآية، قال تعالى: وإذا حضر، ما معنى حضر؟ جاء. وإذا حضر القسم، علم أنهم يقسمون الليلة التركة الفلانية. وإذا حضر القسمة أولو القربى، أصحاب القرابة، ما هم وارثين كعم مع وجود الأخ يارث وهو فقير ما يارث. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، حتى اليتيم دائما يتتبع من يقسم يحضر معه، والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا من ذاك الذي تقسمون، وقولوا لهم قولا معروفا. إذا شححتم وما أعطيتم أو أعطيتم قليل، قول لهم قولا معروف. تباتم؟ هذا الذي حصل، أبارك الله لك فيه وسامحنا. الورثة كذا لا بد. أما العنف والشدة والغضب، قوموا لما جئتم يا طماعون، كما تعرف إخوانك. لا لا لا، أين هذه الأمة؟ ماتت يوم ما جهلت هذه البيانات ومعرفتها. القرآن هذا يقرأونه على الموت ولا لا؟ ولا يجتمعون لآية كذا قط، يقرأ على الموتى. اسمع الآية مرة أخيرة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا لا منكرا، بالتعيير والشتم والتقبيح. الآية الثالثة قال تعالى: اسمع، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا حكم آخر ما تفهمون ولو تفكرون إلى غد أتحداكم لأنكم ما سمعتم به من قبل. اسمع حاول تفهم. وليخشى يجب أن يخاف، يخشى بمعنى يخاف وإلا. وليخشى من؟ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. المريض على فراش الموت ويجيء الماديون مثلي ياخذون ينصحون له ثبات. بماذا ينصحون له؟ اوصلك فلان بكذا، اوصل فلان بكذا، الورث كذا، قل لفلان علينا دين له كذا. فيوصونه بما يجعله ياخذ المال ذاك ويوزع على غير الورثة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. أنت يا من توصي بالباطل ما تخاف غدا تموت وتترك أيضا ذرية بعدك؟ انظر حالك قبل أن تنظر إلى حال هذا المريض الذي يجلس إلى مريض وهو يعاني آلام الموت، ما يوصيه ولا ينصح له بأن يحرم الورثة من المال بأن ينسب إلى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. وليقولوا قولا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لأنهم أيضا سوف يمرضون ويوضعون على سبيل الموت ويجي من ينصح لهم أيضا ويفسد عليهم مال أولادهم. تربية عجيبة هذه. إليكم الآية كما هي في الشرح. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمنين الذين يحضرون مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح له أن يحيف في الوصية بأن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة. فقال تعالى آمرا عباده المؤمنين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم أي من بعد موتهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أي فليخشوا هذه الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته كما يخشونها على أولادهم. إذن فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديدا أي صائبا لا حيف فيه ولا جور معه. فهمتم الآية؟ تبقى الآية الأخيرة وهي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتما نعم أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم. أكل مال يتيم من كبائر الذنوب. ويكفي هذه الآية اسمع هذا الخبر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بدون حق بدون مقابل عمل أو غيره إنما في الواقع يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقرأ أبو حيوة وسيصلون سعيرا بالتضعيف. الآن أعيد عليكم تلاوة الآيات. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عرفتم؟ أبطلت حكم الجاهلية ولا ورثت؟ وسيأتي بيان الورثة في الآية بعد هذه، يوصيكم الله في أولادكم بالتفصيل العجيب، كلا أعطاه الله ما يستحق. هذه مجملة منسوخة. ثاني آية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. ماذا فهمنا؟ قال الجمهور منسوخة هذه، تبهتم؟ منسوخة بآية المواريث الآتية. وقال ابن عباس وعمل بها المؤمنون، قالوا ما هي منسوخة؟ لما تأخذون في قسمة المال إذا حضر مسكين أو حضر قريب لا حظ له، إذن أعطوهم شيئا، أو على الأقل قولوا لهم قولا معروفا، لا تطردوهم. واضح المعنى وإلا؟ والحمد لله. الآية الرابعة: اسمع، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. كما تخاف على أولادك، خاف على أولاد أخيك الذي توصي وهو مريض بأن يجور في وصيته. كفى بالمرء أدبا في نفسه كذا. الذي تخافه على نفسك خافه على الغير، الذي تكره لك اكرهه على غيرك أيضا، هذا هو الأدب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فلا يجوروا فيما يوصون المريض ويشرحون له ويقولون وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآن فهمتم الآيات، انظر إلى هذه الهدايات منين أخذت. اسمع، تقرير مبدأ التوارث في الإسلام. ما هي الآية التي قررت مبدأ التوارث؟ للرجال نصيب الآية، أول آية. ثانيا: استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم أو مسكين وإن تعذر إعطاءهم. ماذا يقول لهم؟ قولا طيبا. وفي الحديث: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ثالثا: وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حضره الموت حتى لا يجور في وصيته عند موته. منين أخذنا هذا؟ وليخشى الذين. رابعا: على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم. يا من له أطفال صغار يخاف أن يموت ويتركهم، أحسن إلى يتامى وأطفال الآخرين، الله عز وجل يكفيك في أطفالك. واضح المعنى هذا؟ قال خامسا: حرمة أكل مال اليتامى ظلما والوعيد الشديد فيه. وعيد شديد: إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. قرأ أبو حيوى: يا أهل القرآن، لما الشيخ ما يجود القرآن؟ إذا جودنا ما ظهر المعنى، نقرأه كحديثنا لأنه نزل لتعليمنا وإلا لا؟ ما هناك حاجة إلى مد غنة، ولكن ناتي بالكلمة فصيحة. أبو حيوى قرأ: سيصلون بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرة بعد مرة أخرى، ومنه ثم الجحيم صلوا. صلوا أي مرة بعد مرة. وعليه قول الشاعر: وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقروء من قرتين. من يعرف المقروء وقرتين؟ نعطيه 1000 ريال. ما نعرف. اسمع بيت الشاعر يقول: وقد تصليت، هذا من قراءة صلوه، تصليت حر حربهم قبيلة مضادة، كما تصلى المقرور من قارتين. المقرور من به القرء وهو البرد، وقارتين مرتين. الأصل القر ضد الحر، القر البرد، لكن للتجانس المناسبة قالوا الحر والقر ففتحوا القين لأجل كلمة الحر، الحر والقر. إذن هو قال: وقد تصليت حر حربهم، كما تصلى المقرور صاحب البيت قرتين.